ولا عسيرا إلا يسرته ولا مسحورا إلا فككت سحره وأبطلته ولا معيونا إلا شافيته وأبرأته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا وسيدنا ومولانا لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم أعطنا فوق ما نرجو من الخير واصرف عنا من السوء فوق ما نحذر. يا ميسر كل عسير يسر لنا كل عسير فإن تيسير العسير عليك يسير. يا مدبر الأمور دبر أمورنا فإننا لا نحسن التدبير. اللهم أصلح شباب المسلمين اللهم اكفهم شر الفراغ والضياع يا ذا الجلال والإكرام. وأصلح اللهم نساء المسلمين اللهم جنبهن التبرج والسفور يا عزيز يا غفور. واجعلهن قرة أعين لأزواجهن وأولادهن يا ذا الجلال والإكرام. ونستأمنك اللهم أبناءنا وإخواننا في الخارج اللهم وفقهم وأعنهم واكلأهم بكلائك واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم وردهم إلى أهليهم سالمين غانمين حافظين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم يسر لهم كل عسير اللهم اجزهم عنا خير ما قدموا لنا يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.